بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. الرقية الشرعية مجموعة تعنى بعلاج مرضى العين والسحر والمس من خلال آيات من كتاب الله عز وجل، تواتر تخصيصها لهذا الشأن، وذلك بصوت فضيلة القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. نسأل الله أن يكتب لهذه الرقية قبولا وشفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الآن فمع الشريط الأول، وهو بعنوان سور وآيات متعلقة بالرقية الشرعية. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط